مستحيل قلبي يميل. واحب تاني ليه واعمل بحبك ايه ده مستحيل قلبي منساش حبك انساك ذاك لا منساك يا سلام واحب تاني فيك واعمل في حبك ايه واحب تاني فيك واعمل قلبي فيها عشق ذكرى Yeah.

y calla, que el hombre culo, que el acma ya, acma la jeca, que el hombre culo, sin ir bajalga, ma fat gamalga, a la hombre. حبي لك